بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع 13 من ذكرياتي في بلاد اليمن، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالها وأن يبارك فيها وأن ينزل الخير والأمان والسلام على إخواننا اليمنيين، اللهم آمين يا رب. ذكرنا في المقاطع السابقة بعض يعني الذكريات الخاصة بمدينة صنعاء وببعض الأشخاص يعني الذين قابلتهم في هذه المدينة الحبيبة. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أتحدث عن بداية التعاقد في وزارة التربية والتعليم. ذكرت في بعض المقاطع السابقة أن عدد المدرسين الذين أتوا إلى اليمن، أقصد المدرسين العرب الذين أتوا إلى اليمن من أجل التعاقد، كان عددا كبيرا، وكان الكل في انتظار فتح باب التعاقد من أجل تقديم الأوراق للعمل في التربية والتعليم. وبطبيعة الحال طالت فترة الانتظار ولم يفتح باب التعاقد، ومرت الشهور ولم يفتح باب التعاقد بعد. وحينما ذهبت إلى صنعاء كنت تقريبا في كل يوم أذهب إلى وزارة التربية والتعليم، وأذهب أيضا إلى مكان آخر كان خاصا بالتعاقد، ألا وهو قطاع التعليم. وقطاع التعليم في ذلك الوقت كان في منطقة تسمى بشارع الستين، يعني المسافة بين وزارة التربية والتعليم وبين قطاع التعليم كانت مسافة كبيرة جدا، ولكن كنا مضطرين يعني نذهب أحيانا إلى وزارة التربية والتعليم فيحيلون إلى قطاع التعليم، فنذهب إلى قطاع التعليم فلا نجد أخبارا، وهكذا دواليك. حتى أتينا في نهاية العام تقريبا، وأذكر أنه تقريبا كان في شهر ديسمبر، في شهر 12 من عام 93، وبدأت تنتشر إشاعات أنه يعني أن الوزارة تقوم بعمل حصر للأعداد المطلوبة في المواد المختلفة من أجل فتح باب التعاقد. فاستبشرنا خيرا وقلنا لعل هذا بداية الخير. وبعد عدة أيام بدأت تنزل يعني بعض الأوراق تعلق في وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات المطلوبة، ولكن للأسف الشديد لم أجد تخصصي في هذه الورقة المطلوبة، لأنهم بدأوا بالمواد الأكثر احتياجا مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم واللغة العربية تقريبا على ما أذكر وما شابه ذلك. ولما سألنا قالوا بأنهم سيقومون بإعلان مرة أخرى للتخصص المطلوب، وأنا طبعا تخصصي كان التاريخ كما ذكرت سابقا بأنني خريج كلية الآداب قسم التاريخ، فكنت أنتظر الإعلان عن الاحتياج في مادة التاريخ. بعد عدة أيام قاموا بتعليق ورقة بأنهم في احتياج إلى مادة الاجتماعيات، وطبعا كلمة الاجتماعيات كانت جديدة على مسامعي، لأننا في مصر كنا نسميها المواد الاجتماعية، ثم بعد ذلك تغير اسمها إلى الدراسات الاجتماعية. أما كلمة اجتماعيات فيعني عرفتها لما ذهبت إلى اليمن وعلمت بأنهم يسمون هذه المادة بالاجتماعيات. ثم تقرر بعد هذا عمل اختبارات من أجل قبل ذلك تقديم الأوراق من أجل عمل اختبارات يعني تحديد المستويات. وأذكر أن تقديم الأوراق كان في مكان آخر بخلاف الوزارة وبخلاف قطاع التعليم، كان في مكان اسمه معهد المعلمين، ومعهد المعلمين هذا كان في شارع تعز، وكان التقديم يعني من بعد من الثالثة عصرا تقريبا، لأن هذا المعهد يعني لما يخرج الموظفون ويخرج الطلاب، يأتي الموظفون من وزارة التربية والتعليم ومن قطاع التعليم لكي يعني يقوموا باستقبال الملفات الخاصة بالراغبين في التعاقد في التربية والتعليم. وكان المطلوب شهادة المؤهل الدراسي موثقة من الخارجية المصرية، والخبرات إن وجدت، وأيضا صورة جواز السفر. ويوضع هذا كله في ملف أخضر، الملفات هذه التي كانت بطرف يعني حديدي، وتوضع الأوراق بالترتيب ثم تسلم إلى الموظف. وطبعا كان هناك زحام شديد من أجل تقديم الملفات. ومن الطرائف التي حدثت أثناء تقديم هذه الملفات، جعلوا لكل مادة شباك، خلف هذا الشباك يجلس الموظف الذي يستقبل الملفات من المتقدمين. ومن الطرائف التي حدثت أمامي ورأيتها بأم عيني، إن أحد الإخوة المصريين كان متقدم لتدريس مادة اللغة العربية، فوقف أمام شباك اللغة العربية حتى أتى عليه الدور لتقديم الملف، فقام بتسليم الملف إلى الموظف. فالموظف فتح الملف ونظر إلى المؤهل الدراسي، فوجد أن المؤهل الدراسي مكتوب عليه كلية دار العلوم، ويبدو أن هذا الموظف كان يعني تعليمه متواضعا، ويبدو أنه لم يسمع عن هذه الكلية من قبل. فإذا به يقول للأخ المصري: اذهب وقدم في شباك العلوم. فرد عليه الأخ قال له: ولماذا أقدم في شباك العلوم؟ أنا يعني أريد تدريس مادة اللغة العربية. قال له: يا أخي أنت خريج دار علوم، اذهب وقدم في شباك العلوم. فالأخ بدأ يعني يوضح له أن كلية دار العلوم هذه هي تقوم بتدريس اللغة العربية، وأن خريج دار العلوم هو مدرس لغة عربية. والموظف لم يقتنع تماما بهذا الكلام، وإذا به يغضب ويصيح ويقول له: يا أخي ما نشتهيه الدار وما نشتهيه العلوم، كلمة ما نشتهيه هذه يعني لا نريد، يعني لا نريد الدار ولا نريد العلوم. وكانت هذه مفاجأة يعني صعبة جدا لهذا الأخ، يعني كيف يقنع هذا الموظف أن كلية دار العلوم هذه كلية خاصة بعلوم اللغة العربية؟ وطبعا نحن كمصريين نعلم هذا، ونعلم أن خريج دار العلوم حتى في المادة العلمية أقوى من خريج التربية قسم اللغة العربية، وأقوى من خريج الأداب قسم اللغة العربية. ولكن يبدو بأن هذا الموظف لم يكن يعلم أن هناك كلية تسمى بدار العلوم تقوم بتدريس مواد اللغة العربية. فكانت هذه من الأشياء يعني العجيبة التي حدثت أمامي مباشرة، ويعني كنا صراحة يعني حزينين بسبب هذا الموقف وتعنت الموظف في عدم قبول ملف هذا الأخ الذي يعني أراد أن يتقدم إلى تدريس مادة اللغة العربية. ولكن ذهبت أنا إلى الشباك الخاص بالاجتماعيات، وقمت بتسليم أوراقي. ولكن لما أتى علي الدور، يعني الموظف كان يستقبل الملفات، فلما أتى علي الدور إذا به أحد زملائه يقوم بالنداء عليه فيترك كل شيء ويذهب إلى الموظف، وأنا طبعا منتظر أنه يأتي ويأخذ مني الملف. ولكنه للأسف لما عاد يعني أغلق الشباك وقال بأننا سنكتفي اليوم ونكمل فيما بعد. وكان هذا اليوم على ما أذكر كان يوم خميس أو يوم أربعاء، لا أذكر تحديدا. وبطبيعة الحال يعني يوم الخميس عند إخواننا اليمنيين كان يعتبر نصف دوام، يعني لم يكن دواما كاملا لأنه في نهاية الأسبوع، فما كانوا يداومون دواما كاملا. المهم أنني اضطررت إلى الانتظار إلى الأسبوع التالي حتى أقوم بتسليم أوراقي مرة أخرى. وطبعا يعني كانت حالتنا النفسية كانت سيئة، لأننا جلسنا شهورا طويلة دون تعاقد، ويعني من معه نقود كادت نقوده أن تنتهي، ومن انتهت نقوده كان يقترض من إخوانه. حتى يقوم بالتسديد حينما يتعاقد في التربية والتعليم. المهم أنه أتى الأسبوع الثاني يوم السبت ويوم الأحد ولم يستلموا شيئا من أحد، حتى أتى يوم الاثنين وبدأوا يستقبلون الملفات، فقمت بفضل الله تبارك وتعالى بتقديم أوراقي، والحمد لله. يعني أنا كنت صراحة واقف يعني متوتر، هل سيصادفني يعني موقف مثل موقف الأخ هذا المدرس اللغة العربية؟ ولكن بفضل الله كان مكتوب في شهادتي، كانت البيانات واضحة أنها كلية آداب قسم تاريخ ويعني وجواز السفر البيانات واضحة، فالحمد لله تم قبول ملفي، ولم يعني يناقشني الموظف يعني في شيء يذكر. وبعد ذلك قاموا بالإعلان بأن هناك مقابلة شخصية مع المستشارين المادة في وزارة التربية والتعليم لكي يطابقوا الأوراق بالأصول. نحن طبعا قدمنا صورا للأوراق، فأعلنوا بأن هناك مقابلة من أجل مطابقة الصور بالأصول، ثم بعد ذلك تعقد اختبارات تحريرية لتحديد مستوى المتقدمين. في هذه النقطة يعني يحضرني شخصان، هذان الشخصان يعني لابد أن أذكرهما بالخير. ويعني الأول كان الأستاذ خليل، والأستاذ خليل كان فلسطيني الجنسية وكان مستشارا لمادة الجغرافيا في وزارة التربية والتعليم. والشخص الثاني كان الدكتور محمد الرحبي، اسمه هكذا على ما أذكر، والدكتور محمد الرحبي كان مستشار لمادة التاريخ أيضا في وزارة التربية والتعليم. هذان الشخصان يعني كان مهذبان للغاية وكان محترمان، وكان يتعاملان مع المتقدمين تعامل مهذب جدا وتعامل محترم جدا، بخلاف بقية الموظفين. الموظفون يعني كان تعاملهم عنيفا، ولم يكن فيه يعني حقيقة لم يكن هناك احترام للمتقدمين لمهنة التدريس. كان الموظفون يتعاملون معهم بغلظة ويتعاملون معهم بشيء من القسوة، وكانوا أحيانا يعني يصيحون في وجوههم، ويعني التعامل لم يكن تعاملا طيبا بالمرة. ولكن هذان الشخصان صراحة كان راقيان في التعامل، ويعني يتحدثان مع المتقدمين يعني بكل احترام وبكل هدوء. وأذكر أن الأستاذ خليل يعني كان ملتحيا، وكان يعني وجهه بشوشا، وكان يرتدي الثوب ويرتدي الشال الأبيض على رأسه، فيعني كانت من الشخصيات المحبوبة. يعني حينما تراه هكذا يفتح قلبك له ويعني وتستأنس به. والدكتور محمد الرحبي كان قصيرا بعض الشيء، وكان دائما يرتدي البدلة الرسمية، ويعني وكان حديثه يعني قليلا، يعني لم يكن يتحدث كثيرا، وكان معظم العمل كان يقوم به الأستاذ خليل الفلسطيني. للأسف يعني لا أعلم اسمه كاملا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا وأن يبارك فيه وأن يرحمه إن كان يعني قد مات، ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يرفع درجته، اللهم أمين. وكذلك الدكتور محمد الرحبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خيرا وأن يغفر له ويرحمه إن كان ميتا. وقاموا بالفعل ب يعني مقارنة الأصول بالصور المقدمة، ولما انتهوا من مقارنة هذه الأصول بالصور أخبرونا بأنه ستكون هناك اختبارات تحريرية من أجل تحديد المستويات. ويعني مرت الأيام ونحن في انتظار هذه الاختبارات التحريرية، حتى تم تحديد يوم معين لهذه الاختبارات، وكان أيضا على ما أذكر كان هذا في معهد المعلمين. فذهبنا وصعدنا إلى الأماكن المخصصة للاختبارات، وكانت فصول، وكان كل معلم يجلس على الطاولة المخصصة له، وأتت الأسئلة كي نقوم بالإجابة عليها. أنا في ذلك الوقت يعني لم أكن ملما بالمناهج الدراسية التي تدرس في اليمن الشقيق، لأن طبعا معظم المواضيع المقررة في مادة التاريخ كانت خاصة بالتاريخ اليمني، خاصة التاريخ القديم بالحضارات القديمة التي كانت موجودة في اليمن، مثل حضارة معين وحضارة سبأ وحضارة حمير ويعني غيرها من الحضارات. وفي مرحلة التاريخ الوسيط أو التاريخ الإسلامي كان التاريخ الإسلامي في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك فترة الدولة العباسية والدويلات التي استقلت عن الدولة العباسية في العصر الثاني، وهو المشهور بعصر الضعف، وكان من ضمن الدويلات التي استقلت عن الدولة العباسية بعض الدول التي كانت في اليمن، مثل دولة آل قاسم، ومثل بعد ذلك الدولة الصليحية التي تنتمي لها الملكة أروى بنت أحمد الصليحي، وهي من الملكات الشيرات اللائي حكمن اليمن، وكان يقال عنها أنها بلقيس الصغرى، وأيضا دولة الأئمة الزيديين، والتي استمرت حتى قيام الثورة اليمنية. فهذه الفترة التاريخية أو الأشياء الخاصة بالتاريخ اليمني أنا لم أكن مطلعا عليها بطبيعة الحال، ولكن كانت هناك بعض الأسئلة العامة التي تتحدث عن التاريخ القديم. وطبعا نحن قمنا بدراسة التاريخ بجميع أقسامه في كلية الآداب، فلما أتت أسئلة عن التاريخ القديم بفضل الله تبارك وتعالى استطعت أن أجيب عليها. وكانت هناك بعض الأسئلة عن التاريخ المصري القديم، وفترة التاريخ المصري القديم يعني قمنا بدراستها يعني بالتفصيل، حتى أننا أيضا قمنا بدراسة بعض الكتابات والرموز الهيروغليفية. ومن باب الفائدة، الكتابة الهيروغليفية هي هذه، هكذا تكون التسمية الصحيحة، الكتابة الهيروغليفية وليست اللغة الهيروغليفية، لأن هناك اختلاف بين المؤرخين وبين الباحثين هل هي كتابة أم لغة. والراجح من كلام الباحثين بأنها كتابة وليست لغة، هي عبارة عن بعض الرموز وبعض الصور التي كان يستخدمها المصري القديم للتعبير عن احتياجاته وللتعبير عن حياته اليومية. فلما أتى السؤال قمت بالإجابة باستفاضة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن كنت أحصل يعني على تقديرات عالية في هذه المادة المتعلقة بالهيروغليفية، حتى أنني قمت بكتابة أسماء بعض الملوك وبعض الآلهة التي كانت تعبد في ذلك الوقت بالطريقة الهيروغليفية، حتى أوضح لهم بأني يعني متوسع في هذه المسألة وأني مطلع على يعني مراجع وكتب، حتى أني أيضا كتبت أسماء بعض المراجع التي يمكن يعني التوسع لمن أراد أن يراجعها. ثم بعد ذلك قمت بتقديم الورقة، بعد ما قمت بتقريبا يعني ملء الأوراق المخصصة للإجابة، ثم بعد ذلك أخبرونا بأنه ستكون هناك عدة أيام ويقومون بإعلان النتائج وتوزيع المدرسين حتى يتعرف كل مدرس على المنطقة التي سيوزع عليها. مرت الأيام ولم تظهر النتيجة بعد، وكنا في كل يوم نذهب من أجل المتابعة ومن أجل معرفة أخبار النتائج، حتى أتى يوم وقاموا أيضا بتعليق الأوراق، ولم نجد التخصص يعني الخاص بنا، قاموا بتعليق اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، ولكن لم يقوموا بتوزيع أو بتعليق نتائج الاجتماعيات. فلما ذهبنا واستفسرنا أخبرنا المستشار المادة الأستاذ خليل بأن النتائج ستعلق قريبا، وبأن الحاصلين على 60% فأكثر سيوزعون على المرحلة الثانوية، والحاصلين على أقل من 60% حتى 50% سيوزعون على المرحلة الإعدادية. وطبعا يعني تقريبا هذه الاختبارات لم يحصل أحد على درجات نهائية، لأن الأسئلة كانت كثيرة وكان فيها شيء من الصعوبة بالنسبة لغير اليمنيين، خاصة الأسئلة المتعلقة بالتاريخ اليمني، لأن كانت هناك بعض النقاط التي لابد على الشخص أن يكون مطلعا على المناهج الدراسية يعني التي تدرس في اليمن، لأن معظم الأسئلة كانت من المناهج الدراسية وكانت من الكتب الدراسية. ولفت انتباهنا لهذه الجزئية بعض الزملاء حينما انتهينا من الاختبار، بأنهم يعني يأتون بالأسئلة من الكتب الدراسية المقررة على الطلاب سواء في المرحلة الإعدادية أو في المرحلة الثانوية. ويعني مرت الأيام حتى قاموا بتعليق النتيجة، وفوجئنا بأنهم قاموا باختيار 20 شخص فقط من الأشخاص الذين يعني اجتازوا هذا الاختبار. وكانت صدمة لي صراحة بأني لم أجد اسمي مكتوبا في هذا الكشف. ولما ذهبنا أيضا وسألنا واستفسرنا، فأخبرونا بأن هناك أسماء أخرى يعني تكتب وتعلق، وينبغي علينا أن ننتظر حتى تعلق بقية الأسماء. وكان أيضا من الغرائب التي حدثت أن الحاصل على المركز الأول وهو أعلى درجة، يعني أعتقد أنه تجاوز 70%، يعني قاموا بتوزيعه في منطقة يعني بعيدة بعض الشيء، في أعتقد في محافظة الحديدة، وكنا نعتقد أن الأول سيقومون بتعيينه في العاصمة صنعاء، ولكن كانت الصدمة بأنه حتى الحاصل على المركز الأول لم يوزع على العاصمة صنعاء، وإنما وزع على محافظة الحديدة. وطبعا مكتب التربية والتعليم في محافظة الحديدة سيقوم بتوزيعه على حسب الاحتياج القائم في هذه المحافظة. ومرت الأيام والأسابيع ولم تنزل بقية الأسماء، فبدأنا نشعر يعني بصدمة، يعني كيف من هذا العدد الكبير لا يتم إلا اختيار 20 شخصا فقط. ويعني بدأ شيء من اليأس يتملكنا بأنهم لا يرغبون في التعاقد معنا مرة أخرى. ولكن حدث يعني أمر آخر، هذا الأمر سنرجئه بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى المقطع التالي حتى لا أطيل عليكم في الزمن المخصص للتسجيل، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.